فجرت صبابك أرجو ثواب الله في الأخرى ورحت أرتل القرآن سبحان الذي أسرى وأبدل غفلتي ذكرى كتاب الله أحياني وزفني مهجة البشرى وفك القيد أطلقني أفاض النور والطهرى فخلفت الدنا خلفي ألاقي كل ما سرى كأني طائر جذل على الفردوس قد مر أجرت صبابتي غفلتي ذكرى سترت عيوبنا كرما فلم تهتك لنا سترا فتحت خزائن الإحسان عطاء يغمر الأكوان والأحياء والدهر إلهي واسع الإنعام ألهم مهجة الشكرى غفلتي ذكرى يزين بالخفى الشر فأتلو آخر القرآن ألقى الحفظ والنصر I'm وذقت الأنس والبشرى. إلهي نورا قلبي وأبدل غفلتي ذكرى.